ويحصل عتقه بالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه. وبالسراية لحديث من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق. وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، متفق عليه. السبب الثاني من أسباب العتق التمثيل بالعبد، يعني إذا مثل السيد برقيقه كأن يقطع عضو من أعضائه ونحو ذلك فإنه يعتق. ورد في هذا عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها فيه ضعف. السبب الثالث أو الرابع هو السراية. ما معنى السراية؟ أن يكون العبد مملوكا لاثنين أو أكثر، يعني أكثر من شخص، فيعتقه أحدهم. يقول العلماء هنا عتق بعضه نصفه أو ثلثه أو نحو ذلك، يقولون يسري العتق على الباقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد. من الذي كان له مال يبلغ ثمن العبد؟ الشريك الذي اعتق. إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل، يعني نفس سعر السوق أو سعر المثل دون أن يرفع أو يخفض، ثم يلزم بعتق الباقي. طيب، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ويصبح أو تصبح يعني ولايته له. الحالة الثانية أن لا يكون عنده مال، المعتق الذي يعتق نصيبه ليس عنده مال. في هذه الحالة يعتق الجزء الذي عتق من العبد. طيب والباقي؟ الباقي دلت عليه الرواية الأخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم استسعي غير مشقوق عليه، يعني يؤمر العبد بأن يسعى في الكسب حتى يحرر باقيه. واضح؟ هذا الحديث يعني المسألة قد يقول قال إن هذه المسألة هذه ليست موجودة الآن، ليس كذلك، لكن سأعطيكم فائدة على هذا الحديث يرحل إليها، يعني فائدة مهمة جدا في المعاملات المالية، وهي العلماء رحمه الله تعالى تكلموا عن حكم التسعير، يعني حكم أن يلزم الإمام أو نائبه بسعر محدد في السلعة، بحيث قال هذه السلعة تباع بكذا، هذه السلعة تباع بكذا. من الحالات التي يجب فيها التسعير، خذوا هذه القاعدة المهمة وهذه ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما موضع، من الحالات التي يجب فيها التسعير هي أن كل إنسان وجب عليه بذل شيء، يعني وجب عليه أن يبيع شيء، فإنه يجب عليه أن يبيعه بسعر المثل. هذه قاعدة. متى ما تعين عليك أن تبيع هذا الشيء فيجب عليك أن تبيعه بسعر مثله. ما هو الدليل من هذا الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قوم عليه قيمة عدل. أليس يجب البيع في هذه الحالة؟ لما كان البيع يجب كان الواجب أن تكون قيمة العدل، يعني الوسط وقيمة المثل. ولا يقال للملاك سعروه أو بيعوه كيف تشاءون كما هو الأصل. واضح؟ وهذا له أمثلة كثيرة، لكن نعم فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعني بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن لا صححوها، يعتق بموته طب يعني بموته أنت قلت فإن علق عتقه بموته فهو المدبر إيه؟ ثم إيش قلت؟ يعتق بموته ليس يعني وإنما يعتق. قلت يعني أول شيء يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم وكان عليه دين، فأعطاه وقال: اقض دينك. متفق عليه. هذا المدبر هو الذي يعلق سيده عتقه على موته، يقول: إذا مت فأنت حر. واضح؟ هذا يسمى المدبر. فإذا مات سيده عتق يصبح حرا، إلا إذا كان ليس له مال غيره، لأنه مر معنا كما تعلمون أيها الإخوة أن الإنسان ينفذ تصرفه في ماله بعد موته في الثلث فقط، أليس كذلك؟ هل يجوز الإنسان يوصي بتصرف في ماله بعد موته بأكثر من الثلث؟ لا ينفذ إلا بإذن الورثة. ففي هذا الحديث هذا الرجل من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره وهو عليه ديون، هل النبي صلى الله عليه وسلم أجاز عتقه؟ لا، وإنما باعه ثم سدد الديون عنه بهذا الثمن. نعم. والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. هذه هي الكتابة، يأتي الرقيق لسيده فيقول: سأشتري نفسي منك. الآن الرقيق لا يملك وليس عنده مال، لا يستطيع أن يدفع الثمن مباشرة، يعطيه أجلين أو أجل أو أكثر بحيث يعمل ويسعى ثم يؤدي، فإذا أدى المال عتق. أما إذا لم يؤدي المال، لو بقي منه شيء فلم يؤديه فإنه لا يعتق. نعم. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا، يعني أن الرقيق إذا علم بأنه إذا عتق سيكون منه فساد وشر فلا يشرع مكاتبته، وإنما تشرع مكاتبة من جمع بين أمرين: الصلاح في الدين، الأمر الثاني القدرة على الكسب، لأن من كمال هذا الدين أنه حفظ لهذا الرقيق حقه إذا كبر، بحيث يلزم سيده أن ينفق عليه، لا يستفيد منه في حال شبابه وقدرته على العمل ثم إذا كبر تخلى عنه، بل له الغنم وعليه الغرب. فإذا كان بهذه الحالة يعني العتق له صلاح في دينه ودنياه، ما حكم المكاتبة؟ بعض العلماء قال إن المكاتبة واجبة لصريح أو لظاهر الآية، لأن الله تعالى قال: فكاتبوهم، والذين يبتغون الكتاب من ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قالوا فكاتبوهم صيغة أمر، والأصل أن الأمر يدل على الوجوب، لكن كثيرين من أهل العلم رحمهم الله تعالى وعليه مذهب الحنابلة أن المكاتب على الاستحباب. تفضل. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. نعم، سبق هذا. ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود. وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موتها. أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه. والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه، والله أعلم. هذه تسمى أم الولد. ما هي أم الولد؟ هي المملوكة إذا ولدت من سيدها فإنها تسمى أم ولد. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنه إذا مات سيدها تعتق بموته لأجل أنها ولدت منه. الحديث في هذا الباب فيها ضعف، لكن صح ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه حكم بهذا. وهذا أحد معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تلد الأمة ربتها. ألم يقل العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه الأمة ترد من سيكون سببا في عتقها، فكأنه أو كأنها قد ملكتها. نعم تفضل. كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين، وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. طيب، النكاح هو النصف الثالث أو الجزء الثالث من أجزاء الفقه كما ذكرنا، والنكاح يطلق ويراد به عقد النكاح ويراد به الجماع نفسه، كل هذا يسمى في اصطلاح الكتاب وفي اصطلاح السنة نكاحا. ما الذي يبين هذا؟ يعني ما الذي يبين هل المراد هذا العقد أو لا؟ يبينه سياق النصوص. يعني فمثلا في قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ما المراد بأن تنكح؟ هل تعقد أو المراد الجماع؟ المراد الجماع، لأنه قال زوجا، فقوله زوج يدل على العقد. النكاح من سنن المرسلين كما قال، كما صح بذلك أو كما جاء بذلك الخبر في كتاب الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فمن سنة الله تبارك وتعالى في رسله أن جعل لهم الأزواج والذرية، ولهذا فإنه لا يصح أن يرغب الإنسان عن هذه السنة. يعني قد يترك الإنسان مثلا الزواج أو النكاح لعذر قد يكون مقبول، لكن يترك الزواج وهو يرى أنه فعل الأصلح والأفضل والأحسن، أو يترك ذلك تعبدا كما قد يزين الشيطان لبعض الناس بأن تركه للزواج تفرغا للعبادة أو للعلم أو نحو ذلك الأمر، نقول يكفي ذما لذلك أنك سلكت طريقا غير طريق المرسلين. فلو كان ترك الزواج خيرا لاختاره الله سبحانه وتعالى لرسله عليهم الصلاة والسلام. ما حكم الزواج؟ الأصل من حيث العموم أنه سنة مؤكدة، لكن قد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. فكما يقول الفقهاء يجري على الزواج الأحكام الخمسة. يكون واجبا إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الحرام وكان مقتدرا على الزواج، هذا يجب عليه أن يتزوج حتى لا يقع في الحرام. يكون مستحبا وهو الأصل. طيب، متى يكون مكروها؟ يكون مكروها في حالة ما إذا كان الإنسان لا رغبة له في النساء، ليس عنده شهوة، فهو إذا تزوج امرأة وكانت تحتاج إلى الزواج ربما ترتب على زواجه منها أمورا غير مرغوبة، ولهذا فإن الزواج في حقه قد يكون مكروها. هل يكون الزواج محرما؟ يكون الزواج محرما أحيانا، يمثل له الفقهاء كثيرا بزواج المسلم في دار الحرب، لأنه إذا تزوج في دار الحرب ربما يسترق أولاده أو نحو هذه الأمور. ويمكن أن نمثل بالزواج مثلا بالخامسة أو بنحو هذه الأمور، لكن الأصل في الزواج هو الاستحباب والتأكيد. وينبغي على الإنسان أن يستحضر، يعني الزواج في الأصل هو فطرة في الإنسان، لكن ينبغي على الإنسان أن لا يفوته حين زواجه معنى التعبد لله تبارك وتعالى، فهذا أمر عظيم يفوت كثيرا من الناس. ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب لأنهم أحوج إلى ذلك من غيرهم. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة تطلق على القدرة المالية والقدرة الجسمية من حيث الأصل في اللغة، لكن ما هو المراد بها في هذا الحديث؟ الباء تطلق في اللغة على الأمرين، واضح إخوان؟ لكن ما هو المراد بها في هذا الحديث؟ القدرة المالية والقدرة الجسمية. الجسمية قدرة، القدرة المالية، لأن الذي ليس عنده قدرة جسمية ليس مخاطب بهذا الحديث، كيف يطاله النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع عليه بالصوم إلى آخره. فالمراد بهذا الذي لا يستطيع الاستطاعة المالية. إذا لم يستطع الزواج فإنه يلجأ إلى ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. يعني هذه الأمور الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي في الغالب وليست في الحصر، وإنما في الغالب هي الأمور التي يطلبها الرجال أو لأجلها يتزوج الرجال من المرأة: مسألة المال والحسب والجمال والدين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إخبار أن المرأة تنكح لهذه الأمور، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يمينك. كون النبي صلى الله عليه وسلم يرغب بذات الدين لا يعني أن بقية الصفات لا يصلح للرجل أن يطلبها، بل ينبغي ألا يفوت صفة الدين لأجل هذه الصفات أو غيرها. ينبغي أن تكون الصفة المقدمة هي صفة الدين. ولهذا قال بعض العلماء، ولهذا قال بعض العلماء رحمه الله تعالى: إنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين لأجل أن يكون حاكما لا محكوما. يعني يسأل المرأة مثلا، الرجل له في الأصل مثل رغبة في المال أو في الجمال أو في الحسب، يسأل: هل هي جميلة؟ قالوا: جميلة. يسأل: هل هي ذات حسب مثلا؟ قالوا: ذات حسب. يسأل: هل هي دينة؟ قالوا: لا. قال: إذن أرفضها. لكن قال: لو سأل عن الدين مثلا أولا ثم قال: لكنها ليست جميلة، يكون ردها لأجل الجمال. فكونه يجعل الدين هو الذي يرد ويقبل لأجله يكون ذلك مقدما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يمينك، هذا من الوارد كثيرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صيغة كلام العرب، يأتون ببعض الكلمات تربت يمينك، يعني لصقت بالتراب من الفقر أو نحو هذه العبارات، لكنها من الأدعية أو من الألفاظ التي لا يراد معناها، يعني تطلق في لغة العرب هكذا، مثل فكدتك أمك. ليس المراد أنه يدعو عليك بأن تفقدك أمك، وإنما هي من العبارات التي جرت على لسنة العرب. نعم. وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. الودود الولود جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم. وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. يعني فله، كأن المؤلف جعل هذا من باب الجواز، والصحيح أنه من باب الاستحباب. يعني إذا وقع في قلب الإنسان خطبة امرأة أو خطب امرأة فإنه يشرع له استحبابا أن ينظر إليها، كما جاء في ذلك عدة أحاديث. لكن لا ينظر إليها إلا إذا وقع في قلبه خطبتها. يعني لا يأتي إنسان ويقول: والله سأنظر في بنات المسلمين، ثم إذا وقع في قلبه خطبة امرأة منهن خطبتها. لا، نقول: ما يصح ولا يجوز لك هذا. لكن إذا وقع في قلبك خطبة امرأة فلك أن تنظر إليها. هل يجوز أن ينظر إليها من غير علم أهلها ومن غير علمها؟ قال العلماء: يجوز ذلك بشرط أو بشرطين. الأمر الأول أن يكون عازما على خطبتها. الأمر الثاني أن يغلب على ظنه أن يجيبوه. لكن لو كان مثلا مستحيل يزوجونه ويغلب على الظن أن لا يزوجونه لأي أمر من الأمور، فإنه لا ينظر إليها. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فعل هذا. ما الذي ينظر إليه من المرأة؟ ينظر من المرأة ما يظهر غالبا للمحارم، يعني ما هو الضابط الذي يراه من المرأة حين خطبتها أو حين رؤيتها؟ نقول تنظر أو تشاهد أو ترى ما يظهر غالبا عند المحارم، مثل الكفان والذراعان، مثل الكفين والذراعين والرأس والوجه. الأمر الثاني، عند الرؤية لا يجوز أن يختلي بها لأنها امرأة أجنبية، بل يكون النظر بحضور محارمها، ويجوز له أن يكرر النظر. نعم. ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، يخطب مو بيخطب. ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. طيب، هذه مسألة الخطبة على خطبة أخيه المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في صريح حديثه. بعض العلماء فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة أخيه أن المراد، أو فهم من هذا أنه يجوز الخطبة على خطبة النصراني أو اليهودي مثلا، يعني ليس أخ لنا. وسبق نظير هذا معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع أو لا يحل المسلم النبي على بيع أخيه. بعض العلماء قال هذا خرج مخرج الغالب، فلا يجوز له أن يخطب سواء على خطبة النصراني أو خطبة المسلم، وهذا يعني قد يكون الأحوط. على كل، هذه المسألة يعني نادرة الوقوع، الخطبة على خطبة النصراني، لأنه وإن كان يجوز الزواج من النصرانية أو اليهودية بشروط، إلا أن الأولى تركه. لكن ما حكم الخطبة على خطبة أخيه؟ نقول لا يخلو الأمر من حالين: أن تعلم بأن أخيك قد خطب أو لا تعلم. فإن كنت لا تعلم فلست مخاطب بهذا الأمر، الذي لا يعلم الجاهل ليس عليه بأس. الحالة الثانية أن تعلم أنه قد خطب فلانة، فهل يجوز لك خطبتها؟ لا يخلو الحال من أمور: الأمر الأول أن يرد، خطب من فلان لكن ردوه فلم يقبلوه، فيجوز لك أن تخطب. الحالة الثانية أن يقبلوا، وحتى لو لم يقع العقد فلا يجوز لك، لأن هذا هو صريح الحديث. الحالة الثالثة أن يأذن، يعني أذن لك أن تخطب، قال أنا خطبت فلان لكن ما عندي مانع تخطب أنت. فهنا إذا كان إذنه ليس من باب الحياء، وإنما يعني أذن لك من طيبة نفس، فلا بأس أن تخطب أنت. الحالة الرابعة أن تجهل الحال، أن تعرف أن فلان خطب من آل فلان لكن لا تعرف هل ردوه أو قبلوه. فالصحيح أنك إذا جهلت الحال، بعض العلماء يقول يجوز أن تخطب، لكن الصحيح أنه لا يحل لك ذلك، لأن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب على خطبة أخيه. إذن لا يجوز له أن يخطب إلا إذا كان لا يعلم، أو رد الخاطب الأول، أو أذن له. في هذه الصورة ثلاث فقط: لا يعلم، أو أذن الخاطب الأول، أو رد الخاطب الأول. نعم. ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. مطلقا، مطلقا، أكمل تفضل. ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، ونحوها. ما حكم خطبة المعتدة؟ نقول إن خطبة المعتدة، أو إن المعتدة، لها ثلاث حالات: حالة يجوز فيها التصريح والتعريض، يعني كلام المؤلف رحمه الله مطلقا فيه يعني نظر. نقول إن خطبة المعتدة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة يجوز فيها التصريح والتعريض من باب أولى. ما هي هذه الحالة؟ حالة البائن المعتدة البائن لا لا البائن إذا كان الخاطب لها زوجها الأول، ما لم يكن البينونة بينونة كبرى، يعني ما لم يكن الطلاق طلاق ثلاث، واضح الصورة؟ ومثل لها إنسان خالعته امرأته أو طلقها على عوض مثلا، وهذا هو الطلاق الأول أو هذا هو الخلع، هي الآن تعتد أليس كذلك؟ هل هي معتدة رجعية أو معتدة بائن؟ هل يمكن لزوجها السابق أن يراجعها دون رضاها؟ لا. إذن هي بائن. هل هي بائن بينونة كبرى أو صغرى؟ البينونة الكبرى هي البينونة التي لا تحل له إلا حتى تنكح زوجا غيره، يعني البينونة بعد الطلاق الثلاث. لا، هذه بائن بينونة صغرى، صح؟ في هذه الحالة يجوز للرجل أن يخطبها صراحة، يعني لو فرضا مثلا خالعته بعد ما مضى أسبوعين يعني تحسن الحال بينهما ورغبت فيه، يجوز له أن يأتي ويخطبها صراحة ما في العدة، لأن العدة شرعت لحفظ حقه، فله أن يخطب. واضح إخوان؟ طيب، حالة لا يجوز فيها التعريض ولا التصريح، ما هي هذه الحالة؟ هي حالة المطلقة الرجعية، هي معتدة الآن، تعتد ثلاثة قروء، أليس كذلك؟ هذه الحالة لا يجوز أن تخطب سواء تصريحا أو تعريضا، لأنها في ذمة الزوج. الطلاق الرجعي تبقى المرأة في ذمة زوجها، يجوز لها رؤيتها، فيجوز له رؤيتها والنظر إليها وكل شيء، ولو ماتت وهي في العدة ورثها، ولو مات هو ورثته، هي زوجة يعني في كل شيء إلا في القسم. فهذه الحالة لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، وما سوى ذلك إن المعتدات في الأصل جواز التعريض للتصريح. الحالة الثالثة ما سوى ذلك من المعتدات فالأصل هو جواز التعريض للتصريح، لكن لو كان الزوج مثلا مطلق طلاق ثالث هل نقول يخطب؟ هنا نمنعه من الخطبة، ليس لأنها معتدة، وإنما لأنه لا يحل له الزواج أصلا، يعني ما يأتي شخص يقول هذه لا يحل له خطبتها، نقول منعناه من خطبتها ليس لأنها معتدة، وإنما لأنه لا يحل له زواجها حتى تنكح زوجا غيره. فمثلا امرأة طلقت طلاقا بائنا سواء كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى وهي في العدة، يجوز يأتي شخص ويعرض بالخطبة. مثلا امرأة معتدة عدة وفاة، يجوز أن يأتي شخص ويعرض بالخطبة. واضح إخوان؟ ما هو صيغة التعريض؟ أو الدليل هو قول الله تبارك وتعالى جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء، وهذا صريح في المسألة. صيغة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، أو كما قالوا لا تفوتيني نفسك، أو نحو هذه العبارات، لكن لا يجوز له أن يصرح كأن يقول أريد الزواج منك، أو أرغب بالزواج بك، أو نحو هذه العبارات، فهذا تصريح لا يجوز. واضح إخوان؟ نعم. تفضل شيخ. وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن. والثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي أولا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآيتين. هذه الخطبة التي قرأها الأخ يسميها العلماء رحمهم الله تعالى خطبة الحاجة، وقد جمع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى طرق هذا الحديث ورواياته وأخرجها في جزء مختصر باسم خطبة الحاجة. جمع الشيخ أسانيد هذا الحديث ورواياته. سميت الحاجة يعني لما ورد في بعض الروايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها أو تقدم بين يدي حاجة الإنسان. هذه الخطبة أو الخطبة يستحب أن يخطب بها الإنسان في عقد النكاح، وليس ذلك من باب الوجوب، بمعنى لو أن الإنسان مباشرة قال زوجت وقبلت يعني لم يخطب بهذه الخطبة لم يكن عليه من بأس، لكن الأفضل أن يبتدئ بها. وفيها الآيات الثلاث التي تحث على التقوى، آية آل عمران وآية النساء وآية الأحزاب. اتقوا الله حق تقاته فسرتها وفسرها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني تفسير حق تقاته فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ولا يجب إلا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه. طيب، هذا يمر معكم في العقود كثيرا، الإيجاب والقبول، وأظن أنه مر معنا كثيرا أو أمر معنا قبل ذلك أن الإيجاب على تعريف الحنابلة وغيرهم هو اللفظ الصادر من الولي، وفي البيع هو اللفظ الصادر من المشتري. وبعض العلماء يقولون إن الإيجاب هو الذي يصدر أولا، ومذهب الحنفية هو الصحيح، هو الذي يصدر أولا سواء كان من الطرف هذا أو من الطرف الآخر، والقبول هو الذي يصدر ثانيا. فالإيجاب أن يقول الولي مثلا زوجتك أو أنكحتك، والقبول أن يقول الزوج قبلت، فإن كان وكيلا عن غيره يقول قبلت لفلان. واضح؟ هل الألفاظ محصرة بهذه الألفاظ؟ الصحيح أن الألفاظ ليست محصورة بهذه الألفاظ، بمعنى لو أن الإنسان أتى بلفظة تدل في عرف الناس على الزواج لكان ذلك صحيحا، صحيح أن الإتيان بلفظ الزواج والإنكاح هو أولى، لكن لو أتى بغيرهما صحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة، في المرأة التي عرضت نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات في آخر الحديث: زوجتكها. صح. وجاء في رواية أخرى: ملكتكها، وهي غير لفظ الزواج والنكاح. فالأصل أنه إذا أتى بلفظ يدل على الزواج والنكاح صح ذلك. وكذلك الصحيح أيضا سواء تقدم الإجابة والقبول، يعني سواء قال الرجل علماء الحنابلة يقول لابد أن يقول الولي هو الأول، يقول زوجتك ابنتي فيقول قبل، فلو قال زوجني وقبل لا يصح، لكن الصحيح هو أنه يصح، أن يصح أن يقول الزوج أو الخاطب زوجني فيقول الولي زوجتك أو قبل، ويصح العكس، لأن في قصة سابقة معنا قريبا قصة الرجل صاحب الخاتم قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها، ولم يقل زوجتك وقل قبل، صح؟ فدل هذا على أن الأمر فيه ساعة، يعني سواء تقدم اللفظ الصادر من الولي أو اللفظ الصادر من الرجل الزوج الذي سيكون زوجا فالأمر فيه ساعة. نعم. باب شروط النكاح. ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها. ولا بد فيه من ولي. الشرط الأول رضا الزوجين، والعلماء اختلفوا في ذلك في تفاصيل، يعني مثلا زواج الصغيرة ونحو هذه الأمور، لكن الاختصار أن نقول أن الصحيح والأولى أنه لا يصح إجبار الزوجين سواء كان البنت أو الابن على الزواج، فإن كانت البنت صغيرة لا تعقل أو الابن صغيرا لا يعقل يقال ينتظر حتى يعقل. يستثني العلماء من ذلك مثل الأمة، ويستثنون بعض العلماء المجنون إذا كان له حاجة إلى الزواج هو لا يعقل الزواج أو اختيار الزواج فلوليه أن يزوجه. الأمر الثاني ينبغي أن نعرف أيضا أن العلماء الذين أجازوا إجبار البنت الصغيرة البكر لم يجيزوا إجبارها إلا للأب فقط دون سائر الأولياء، قالوا لأن الأب في الغالب لا يتصرف إلا تصرف المصلحة، لكن الصحيح هو أن نقول الأصل أن يغلق هذا الباب نهائيا فلا تزوج المرأة إلا برضاها حتى ولو كانت صغيرة ولو كانت بكرا. العلماء الذين يعني حتى نعرف أن لهم أدلة ولا أحب أن أدخل في التفاصيل، الذين أجازوا إجبار البكر وبعض من أجاز إجبار البكر الصغيرة فقط يعني دون التسع، استدلوا بقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، قالوا إن أبا بكر زوجها رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم دون رضا، فنقول ما الذي دلكم على أنه زوجها دون رضاها؟ الأمر الثاني هذه حالة استثنائية كما يقال، يعني إذا كان عندك زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال يعني ممكن ينظر في المسألة. وعائشة رضي الله عنها لما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، ولما طلبنا النفقة من النبي صلى الله عليه وسلم وصارت القصة المعروفة، لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه أو فراقه قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن تستأمري أبويك، يعني حتى تستشيري رأيهما لأنها كانت رضي الله عنها صغيرة السن، فقالت عائشة رضي الله عنها أفيك يا رسول الله استأمر أبوي؟ قال العلماء فإذا كانت عائشة وهي في مثل هذه الحال قالت المسألة محسومة يبعد أن تزوج من النبي صلى الله عليه وسلم دون رضاها، أليس كذلك؟ تفضل. ولو بد فيه من ولي، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. الشرط الثاني من شروط النكاح وجود الولي، وهذا عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. روى هذا الحديث وإن كانت بعض الحديث فيها ضعف رواه نحو من 17 صحابين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عده بعض العلماء من المتواتر، لكن الصحيح أنه ليس من المتواتر لكنه ثابت لا نكاح إلا بولي. وكون النبي صلى الله عليه وسلم وكون الشارع يشرع الولي للزواج ليس انتقاصا من حق المرأة كما يسول أو كما يذكر بعض المشككين أو بعض الكفار، ليس كذلك، بل هو من حفظ حق المرأة، فإن الرجل أعرف بالرجال من النساء، يعني لما تخطب امرأة مثلا قد تغتر بظاهر الإنسان ولا تعرف حاله. فالرجل الولي سيكون أعرف بحال الرجل منها. ولهذا فإن تشريع الولي فيه حفظ لحق المرأة. وليس الولي له حق إجبار المرأة، لو كان الولي له حق إجبار المرأة على الزواج لربما قيل إن في هذا نوع هضم للمرأة، لكن ليس للولي حق إجبار المرأة، بل هي إذا رضيت يجري هو العقد. نعم. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها، من عصباتها، من عصباتها. يعني من هو الولي الذي يزوج؟ إذا وجد الأب يزوج الأب، إذا لم يوجد وجد الجد يزوج الجد، إذا لم يوجد أحد من الآباء والأجداد وجد الأبناء يزوج الابن أو ابن الابن، إذا لم يوجد الأصل ثم الفرع الوارث يزوج الأخ الشقيق، فإن لم يوجد الأخ الشقيق يزوج الأخ لأب، فإن لم يوجد يزوج ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب، على نحو ما هو مذكور في الفرائض، إلا أنه يفارقه في أمر واحد. هل عرفتموه؟ الولاية في هذا الباب تفارق الولاية أو العصبة في باب الميراث في أمر واحد. هل أدركتموه من كلام المؤلف؟ الآن تلاحظون أنه في الميراث من المقدم، الإبن أو الأب في الميراث؟ الإبن. الإبن هو المقدم في الميراث على الأب، يعني هما يرثون كلاهما، لكن الإبن هو المقدم، هو العصبة، هو الذي يأخذ الباقي. لكن في هذا الباب قدم الأب فهو الأول ثم الإبن. نعم. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف ابنها؟ قال أن تسكت. يعني الثيب لابد أن يكون منها ابن صريح بالقبول، أما البكر فإنه يكفي أن تسكت لأنها قد يغربها الحياء فلا تصرح بقبولها. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. يعني هذا هو الشرط الثالث من شروط النكاح، وهو إعلان النكاح. إعلان النكاح أمر واسع، من العلماء مثل الحنابلة والجمهور من يشترط الإشهاد، فيقول لابد من وجود شاهدين، ومن العلماء مثل المالكية من لا يشترط الإشهاد لكنه يشترط الإعلان والإشهار، لا يكون زواج سر. وعلى هذا لو أن إنسانا مثلا زوج أو تزوج امرأة بوجود الولي ولم يوجد شهود ولم يعلن، هل يكون ذا صحيح ولا باطل أو فاسد؟ لا يكون صحيحا، لأن الذين أجازوا الزواج دون شهود وهم المالكية اشترطوا الإعلان، إشهاروا بين الناس، والإعلان أكثر من الإشهاد. الإشهاد يحصل فيه اثنين، الإشهار قد يحصل فيه عشرات أو مئات، وإعلان النكاح هو فارق بينه وبين الزنا والسفاح. ولهذا يشرع في الزواج الضرب بالدف، تشرع الوليمة، كل هذا من باب إعلان النكاح. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة من الطيب، قال ما هي، يعني ما شأنك؟ قال تزوجت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، يعني كأنه أقل شيء على المقتدر أن يولم بشاه. نعم. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. يعني ليس للولي أن يزوج ما موليته العفيفة من هو معروف الفجور والعياذ بالله. الله تبارك وتعالى قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج من علم زناها حتى تتوب، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج من علم زناه حتى يتوب. نعم. فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزوجها كفأ زوجها الحاكم، كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن وإلا النسائي. طيب، وهذا وجه آخر من وجه حفظ الشريعة لحق المرأة، كونها تشترط الولي. ليس ذلك أن الولي يتصرف فيها كيف ما يشاء، بل إذا عدم الولي أو غاب غيبة طويلة أو امتنع عن تزويجها من الكفء فإن ولايته تسقط ويزوجها الحاكم القاضي. الآن يجوز للمرأة مثلا إذا تقدم إليها رجل كفء وامتنع أبوها أو أخوها الولي بغض النظر عمن يكون، امتنع عن تزويجها لغير سبب مقنع، فإنها إذا لجأت إلى القاضي الحاكم له أن يزوجها دون رضا الولي. يعني كون الولي يشترط ليس معناه أن يعضل المرأة كيفما يشاء. نعم. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. يعني هذا هو الشرط الرابع والخامس، هو تعيين الزوجين. تعيين الزوجين لابد أن يكون الزوج معينا والمرأة معينة. إذا كان إنسان مثلا ليس له إلا بنت واحدة فقال زوجتك ابنتي، لا يحتاج لتعيين لأنه ليس له إلا ابنة واحدة. لكن إذا كان له أكثر من بنت لابد أن يسميها باسمها أو يصفها بوصفها الذي تتميز به عن غيرها، أو إذا كانت حاضرة مثلا أو حاضرات يشير إليها. يعني لابد من التعيين. رحمك الله. نعم. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. نعم. باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، يعني النساء اللاتي يحرم على الزوج على الرجل أن يتزوج بهن. لماذا قال المؤلف بهذه الصيغة؟ لأن الأصل هو الجواز، جواز الزواج إلا من استثنى. يعني الأصل تزوج من شئت من النساء إلا من ذكر الشرع، وهن المذكورات في القرآن في سورة النساء وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحرمات من النساء على الإنسان ينقسمن إلى قسمين: محرمات إلى الأبد، بمعنى أنهن يحرمن على الإنسان حرمة مطلقة إلى الأبد، يعني لا يمكن أن يأتي وقت أو حال يجوز له الزواج بهن. والنوع الثاني المحرمات إلى أمد، يعني إلى وقت محدد، فإذا حصل هذا الوقت أو زال هذا الشرط أو نحو ذلك كما سيتبين لكم جاز له الزواج بهن. ابتدأ المؤلف رحمه الله بالمحرمات إلى الأبد لأن جانب حرمتهن أقوى، ولأن القرآن قدمهن بالذكر. تفضل. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن، ولو يعني الأمهات وإن علون الأم والجدة وجدة الجدة إلى آخره، والبنات وإن نزلن سواء كن بنات ابن أو بنات بنت. طيب، لماذا المؤلف يقول ولو من بنات البنت؟ لماذا خصص بهذا؟ خصص بهذا لأن بنات البنت يفارقن بنات الابن في بعض الأحكام مثل المواريث وغيرها أيضا. نعم. والأخوات مطلقة، يعني سواء كنا أخوات لأم أخوات لأب أخوات شقة وبناتهن. نعم. وبنات الإخوة والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. وهذا يقول بعض العلماء إن كل القرابات ذكر أيضا الشيخ السعدي رحمه الله يحرمنا على الإنسان إلا بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة وما سواهن من القرابات فإنهن يحرمنا على الإنسان. هؤلاء السبع مذكورات في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وتأمل كيف رتبهن القرآن الكريم على حسب المحرمية وقوة المحرمية. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم إلى آخره. نكمل إن شاء الله في يوم غد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان في أسئلة ترجع إلى وقت لاحق إن شاء الله.